اغلى من ايامي اللي ساكن قدامي، يا اغلى من ايامي يا اللي ساكن قدامي. انزل وحياتك انزل بلاش غرام في المنزل، انزل وحياتك انزل بلاش غرام في المنزل. نروح بعيد انا وانت بعيد بعيد، وحدينا احسن دي منطق صعبة تبعدنا عن بعضينا. تعالى ده انا في حالة زي البوتاجاز تحت الخلة، يا حبيبي تعالى ده انا في حالة زي البوتاجاز تحت الخلة، يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى، يا حبيبي تعالى ده انا في حالة زي البوتاجاز تحت الخلة، يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى. تعال نقطع تذكرتين صلاة ونجيب لب اسمر نتسلى، حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى، وبطاطا وذورة مشوية يستاهلوا شفايف فجدية، وبطاطا وذورة مشوية يستاهلوا شفايفك ديا. ونروح بعيد انا وانت احسن ماماك تزينا تفحصني اصلي رفيع وهي واحده سمينه.